لو كل هو ده اللي كان موجود يبقى ساعتها هنقف او هنتخلف عن تطبيق كثير من الاحكام الشرعيه. يعني النهارده مثلا لما تيجي نتكلم عن مساله تقصير الثوب يقول لك لانهم ما كانوش واجدين قماش، كانوا فقراء وليس عندهم قماش نجعلهم يطيلون ثيابهم. وهتسمع من ده كتير، ما كانش عندهم. لما تيجي تتكلم في زكاه الفطر وان هي تخرج من الطعام يقول لك لا انا ما كانش عندهم فلوس، ما كانش عندهم، ما كان هيبقى الحجه كلها في ما كانش عندهم يبقى ضعنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بغسل الناس الحديث اللي سمعناه قال ايه؟ وجعلنا في الاخره كافورا. يبقى كان في كافور ولا ما فيش؟ طيب كان في سدر ولا ما فيش؟ كان في اشكال ولا ما فيش؟ كان في خطمي ولا ما فيش؟ كل دي كانت منظفات زي المنظفات اللي عندنا ويمكن اقوى منها. فدعوة ان ما كانش فيها التراب كلام باطل، انما احنا بنقول الله عز وجل خص الماء والتراب بطهورية تختلف عن غيرهما او يختلفان فيها عن غيرهما. يبقى ايه المنع ان يكون الشارع اراد الجمع بين مطهرين اللي هو الماء وايه والتراب، وبالتالي لا يدخل اي شيء اخر في نفس الحكم او يقاس غيره عليه. طيب ومن هنا نستطيع ان نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بما هو ده عند كلامه يعني. قال ومن هنا نستطيع ان نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بما عرفه العلماء بخواص الاشياء من المطهرات القويه وان لم تكن ترابا ولا من عناصرها التراب. طبعا انتهى كلامه وفيه ما هو معلوم. طبعا حكم ما ولغ فيه الكلب، استدل بالامر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسه سؤله ولعابه، وهو قول سفيان الثوري وابي حنيفه واصحابه والليث بن سعد والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور ومحمد بن جرير الطبري واكثر اهل الظاهر، وذهب مالك وداوود الظاهر الى طهارته، وانما يغسل منه تعبدا، ويرده ما روى مسلم في صحيحه من روايه علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه النسائي وقال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه، وكذا قال ابن مندة، وقال ابن عبد البر لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره، وكذا قال حمزة الكناني لم يروها غير علي بن مسهر قال وهي غير محفوظ، وتعقبهم الحافظ العراقي وقال هذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي علي بن مسهر قد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيره، واحتج به البخاري ومسلم رحم الله تعالى الجميع. الحكمة من التغليظ في سؤر الكلب. قال شيخ الإسلام قيل إن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد ان يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو نزج، فلا يحيله الماء القليل والاناء الذي به الماء الشرب ونحوه عاده قليل ماء، بل يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا في ماء يسير في ذلك الماء فيراق ذلك الماء لاجل كون الخبث محمولا فيه لما يروى في ذلك ويغسل الإناء الذي لاقاه الخبث. يعني معنى كلامه إيه؟ يقول لماذا نجاسة الكلب قد شدد في تطهيرها أو نجاسة لعاب الكلب؟ قالوا لأن الكلب لا يشرب مصا وإنما يشرب إيه؟ ولوغا، يعني هكذا يفعل بلعابه أو بلسانه هكذا، ومع كثرة تحرك اللسان في الماء يكثر خروج اللعاب، والماء في الإناء غالبا ما يكون قليلا، زائد إن لعابه أصلا لزج، فلا يستحيل أو يختلط ويندمج بالماء بحيث يضيع أثره، زي زيت مع مية، الزيت أثره بيبقى على سطح الماء ولا لأ؟ ليه؟ لاختلافهم في الكثافة، كثافة الزيت ها؟ أعلى من كثافة الماء، وبالتالي أي كثافة تزيد عن كثافة الشيء الآخر هي اللي بيكون لها الإيه؟ بيكون لها الظهور،

زي ايه؟ الاكراه على الزنا، او الاكراه على القتل، او الاكراه على ضرب الوالدين فضلا عن قتلهما. هموتك لو ما ضربتهمش، هموتك زي ما يقولك هموتك لو ما قتلتش فلان. انت ليه تستبقي نفسك بازهاق نفس غيرك؟ يبقى هذا لا يجوز. يبقى عندنا الاكراه ممكن يحول الحكم من كذا لكذا، من التحريم الى الاباحه او الوجوب، وممكن ما يحولوش بس يرخص فيه، وايه الحاله الثالثه لا يحوله ولا يرخص فيه. والفرق بين الحاله الاولى والثانيه، الحاله الاولى قلنا حول الحكم من كذا لكذا، ان يلزم في هذه الحاله العمل بمقتضى الحكم الجديد، بحيث انه مثلا لو لم ياكل قتل او مات يبقى كانه قتل نفسه، ويلزم انه ايه ينزل على مقتضى الحكم الجديد. الحاله الثانيه لا يلزم ان يعمل بالرخص، ولو اخذ بالعزيمه يثاب ولا لا؟ يعني لو صبر ولم ينطق بكلمه الكفر يبقى مثاب ولا لا؟ ده الفرق بين الاثنين. الحاله الاولانيه الحكم ساعه اتغير يبقى يعمل بالحكم اللي هو الجديد، انما الحاله الثانيه الحكم ما اتغيرش، هو حرام حرام ولكن رخص له. اذا حس من نفسه شيء من الضعف وانه لم يصبر على الابتلاء يترخص، والا فالاصل ايه؟ العمل بالعزيمه. واضح؟ فبنقول هنا ان اذا كان العله في الفرع اوضح منها في الاصل يبقى الحكم الايه؟ حكم الفرع اولى، او سحب الحكم في الاصل اولى من اعطاء هذا الحكم للايه؟ للاصل. اذا احنا بنقول دلوقتي التأفف للوالدين حرام يبقى شتمهم ايه؟ اشد حرم، بس في الاخر مفيش اشد ومش اشد، فيه حرام وخلاص. واضح كده؟ فهنا شوف الانسان بيقول قياس البول والعذرة من الكلب على الريق ايه؟ من باب قياس الاول. لكن الظاهر والله اعلم ايضا هذا فيه كلام، لا سيما لو كان الكلام اللي العلماء الجدد قالوه بان لعاب الكلب يتميز بدودة شريطية لا تذهب ولا تقتل الا بهذه الطريقة 7 مرات مع التراب، يبقى هنا انفرض لعاب الكلب بعلة ليست في البول ولا في الغائط، يبقى له حكم مختص عنهما او يفارقهما. لكن حتى ننظر ويتبين لنا هل نفس الكلام ده موجود في البول والغائط ولا لا، يبقى الاحوط ايه؟ ان ننزل البول والغائط منزلة الريق او اللعاب، لانه الاحوط والابرأ للذمة، وبه يمكن الخروج من الخلاف ولا لا؟ لان لو قيل لك الان او لو انت غسلت 7 مرات احداهن بالتراب وما كانش واجب عليك، خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة، لا سيما وانك بتعمله على سبيل الاحتياط مش على سبيل التعب. ولعلكم تذكرون حديث البخاري رحمه الله لما اتكلم في مسألة العورة، قال ايه؟ حديث انس اسند وحديث جرهد احوط، كأنه اشار الى العمل بالاحوط، مع ان حديث انس عنده الفخذ ليس بعور. لكن الاحتياط في الشرع او الاحتياط الشرعي هو تقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون افراط او تفريط، هذا هو الاحتياط. لكن هنا السنة غير ظاهرة، عندنا الان تكليف بتتبيع الغسل وتتريد الاناء في حالة الايه؟ اللعاب. طيب هل اللعاب مثله مثل البول والغائط ولا لا؟ احنا مختلفين الان، فمسألة مش باين لنا فيها الحكم، يبقى نعمل ايه؟ يبقى الاحتياط ان احنا نلحقها بهذا الحكم، لان كلاهما موجود او متحلل من داخل الكلب. طيب جزاك الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللعاب دل على ان الحكم خاص به فقط. نقول العلماء لما ذكروا الكلام ده قالوا ايه؟ ان ذكر اللعاب خرج مخرج الغالب، لان الغالب ان الكلب اعزكم الله هيتبول في البول في الاناء او هيتغوط في الاناء. معروف ان الكلب اعزكم الله بيذهب الى حائط ويرفع رجله ثم يبول حتى لا يصيب بدن، مشهورة ولا معاه؟ وكذلك ايضا عندما يتغوط يذهب بعيدا ويتغوط، وربما يعني من الكلاب ما او ما يستر غائط. اذا ليس من العادة ان يبول الكلب او يتغوط في الاناء، إنما العادة إنه إيه؟ إنه يشرب من الإناء ولا لا؟ فهذا قالوا إنها خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب ما نقولش إن الحكم خاص به فقط، ولكن هو ذكروا من باب إن ده المشهور أو الأكثر وقوعا، في يعني يقاس غيره عليه إذا كان يشاركه في العلة. واضح الكلام؟ في الأحكام يبين الغالب منها ولا النادر منها، الغالب وقوعه ولا النادر وقوعه. الغالب، الغالب احنا قلنا دلوقتي اتفقنا ان الغالب ان هو يشرب من الاناء او يلغ في الاناء، انما يبول فيه مسألة مستبعدة ونادرة في الوقوع، وبالتالي مش محتاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكمه. فمتى قلنا بان بوله زي اي حيوان اخر؟ لا، لو قلنا ان بوله زي بول اي حيوان اخر وغائطه زي غائط اي حيوان اخر ما اثنهوش على لعابه، يبقى عند اذن نقول ايه العبرة بالتغير. انما لو قلنا لا بوله زي لعابه وغائطه مثل لعابه يبقى يأخذ حكمه سواء وجد التغير او لم يوجد التغير، يراقي الماء ويغسل سبعا احداهن بالتراب. ايوه نعم. طبعا قوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة، لأن هذا حكم الطهارة أو لأن حكم الطهارة هنا والنجاسة لا يتوقف على ملكية الإناء، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو، وإنما هو المشهور أيضا أو الغالب أنه صاحب أو الكلب يصيب الكلب من إنائه فنسب إليه الإناء من هذا الباب. في أي استفسار حول هذا الحديث؟ طيب بذكر الله. يقول كلب الصيد إذا أمسك الفريسة بأسنانه، ف يعني أحد إخواننا يقول سبق الكلام إن كثافة الزيت أكبر من كثافة الماء، ولعل هذا سبق لسان. هو يعني جزاك الله خير فعلا، اللي هو اللي كثافته أقل هو اللي بيفسد، هو سبق لسان بالفعل، إن كثافته أكبر هو الذي يرسب في القاع. نعم جزاك الله خير. يقول بأن الكلب إذا أمسك الفريسة يسيل لعابه على موضع الإمساك، فهل يسيل هذا الموضع سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أولا لو سال لعاب الكلب او ظهر اثر لعاب الكلب على موضع الامساك لا تؤكل الصيد، انهم يستدلون بسيلان اللعاب او غرز الاسنان في موضع الامساك بانه امسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، فبالتالي يغسلها ليه اذا كده لا تؤكل اصلا. ومن العلماء من قال وعلى افتراض ان بعض لعابه اصاب هذا الموضع فهنا لمشقة التكليف بالتسبيع والتتريب يغسل حتى يغلب على الظن طهارة المكان من باب رفع الحرج والمشقة، ومنهم من سحب الحكم عليها ايضا. يبقى تحصل عندنا ايه ثلاث اقوال. القول الاول ان هو بمجرد سيلان اللعاب على موضع الامساك اصبحت الفريسة كالميت لا تؤكل ولا يقترب منه، تؤكل يعني تقدم للحيوانات لا يأكلها ادم. القول الثاني انه لو وجد اثر قليل للعاب الكلب في الموضع يغسله بحيث يزول اثر النجاسة. حد ليه؟ لان هذا من المسكوت عنه، والمسكوت عنه في باب العفو او داخل في باب العفو، وطالما لم يأمر بغسل سبع مرات كالإناء يبقى هذا مسكوت عنه فيغسل كغيره من النجاسات. والبعض سحب الحكم حتى على موضع الإمساك من الذبيحة وقال تسبع وتترب. نتكلم على سلام اللعاب مجرد لا هو بيمسك بأسنانه ما بيمسكش بلسانه. احنا تكلمنا في اول الكلام قلنا عندنا هنفرق بين الولوغ واللحس، هنقول هذا بهكذا في اللفظ يعني، قلنا كونه في سائل يبقى ولوغ